بسم الله الرحمن الرحيم، لحضراتكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة عندي موضوع تحفة، وموضوع عايز أعرضه بكل هدوء. كنت أنا الأستاذ الدكتور مبروك عطية، الأستاذ الكبير في جامعة الأزهر حسب ما تقول الأوراق، يعني الأقدم أستاذ تقريبا دلوقتي، فاضل لي تكة كده وأطلع متفرغ إن شاء الله بعد سنتين. فكنت بقول إني مفيش حاجة اسمها حب من طرف واحد، أنا كنت بقول كده، وكنت بقول كده وأنا عندي تراكمات كبيرة قوي من الأدلة، وإن بين القلب والقلب معرفش مرسال وراجل بريد وصندوق بوسطة وكل الحاجات الخطيرة دي، لغاية لما لقيت إني فعلا في حب من طرف واحد. والحب اللي من طرف واحد ده على الطرف اللي هو بيحب إنه يتنبه وإنه يقف فورا، يعمل ستوب، لأن التاني الألعبان بيضحك عليه. وإحنا لو كنا مسلمين بحكي وحكيكي محدش يضحك علينا أبدا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أبدا، ولا نكررش تجاربنا السوداء أبدا، ولا نعيش المحنة مرتين أبدا، لأن إحنا متيقظون ومأمورون بالتدبر والتأمل والفكر. وكانت المفاجأة اللي هي مش مفاجأة، إن بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة إن أنا لاقي القضية دي منصوص عليها في القرآن. تخيلوا يعني القرآن أثبت إن في حب من طرف واحد، وإن اللي بيحب مؤمن، والألعبان منافق وابن 66، على الشمال 1 2 3 أسطر ونص في سورة آل عمران. ها أنتم، ربنا يقول لنا، يقول للإخوان لسادتنا للصحابة، تحبونهم، هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. أهو ده من طرف واحد، انتوا بتحبوهم وهم مش بيحبوكم. بص بقى، تعرف منين انك انت بتتنيل على عينك من طرف واحد؟ ان اللي قدامك لما يقابلك ألعبان، وإذا لقوكم قالوا آمنا، سوا انتوا مؤمنين، وهم لما يقابلوكوا يقولوا لكم وي ار بليفينج لايك يو از يو. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، مش قادرين يستحملوا كلمة يقولوها في وشكوا اسمها وي لاف يو، بمجرد ما يسيبك هيطق منك. ربنا قال ستوب. ازاي قالها؟ قال ربنا قل موتوا بغيظكم. بح، وانا لا يمكن اقول لواحد هستمر على حبه موت بغيظك. اللي بيعمل كده كذاب، تكذب على كل الدنيا الا على حبيبك. ده لو كنت بتحب، انما انت بتهب. لو كنت بتحب تقدرش تكذب على حبيبك. الحب ده قضية كبيرة. أشوف القرآن بيقول من طرفين، يقول من طرف واحد شوف ربنا لما أثبت حب هو لناس إحنا ما نعرفهاش في سورة المائدة على اليمين، هقولها لكم، ربنا ذاته الأعلى الأسمع صاحب الصفات الحسنى والمعاني العليا، الملك العزيز الجبار اللي يقدر يدمدم ويخربها في لحظة ويحييها ويفرجها في أقل من لحظة، ربنا ربنا ربنا ربنا لما يجي يتكلم عن الحب بالنسبة له على ناس عمرنا ما شفناهم هيجوا لو ربنا أراد إنه يحرقنا من قلة أدبنا ومن كفرنا ومن ذنوبنا. قال إيه بعد ما يحرقنا على اليمين في المائدة؟ فسوف يأتي الله، هيجيب ناس تانية للتأكيد، شال CHALL، بقوم يحبهم ويحبونه. تيكي تيكي تيكي، يا اختي عليها يا اختي، يلي مش حافظه القران، يلي بتقريه في رمضان وانتي مش فاهمه حاجه، يحبهم ويحبون. وهو هيقول لهم السكه بتاعتي فين؟ ادله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. دول صفات الناس اللي ربنا ممكن يجيبهم بعد ما يحرقنا في الدنيا ويعمرها بناس نظيفة. قضية الحب كبيرة جدا، أحبك وتحبيني. أنا بتصور حوار شات بين الناس، بيني وبين كل الناس، لما حد يقول لي أنا بعد ربنا معرفش إلا أنت، وأنت حبيبي وانت استاذي وانت نسمه عمري، ما ردش عليه لاني بكتب صفحات من حياه مبروك عطيه دلوقت على سكينه معتدله للزمن، لله الاول، للتاريخ، للاجيال اللي بتاكل بسكوته وعمرها ما دقت المشه بدوده زي انا ما دقته، للعيال اللي اتولدت في بيت امن جميل وانا اتولدت في بيت بيشر من المطر على دماغي واروح الكتاب جعان وارجع منه جعان، واروح اشتغل يوم الخميس عشان اصرف بقيه الاسبوع، وشلت الكنبه من عين شمس الشبرا ومن شبرا لعين شمس لحميه الزيتون رايح جاي بيها، وسبت بيت سيد شاهين البلتاجي الله يرحمه لو كان مات، انا سائل عنه من سنه كان كويس، ورحت عشان خاطر ما تحصلش مشكله بينه وبين مراته بسببي، وي وي وي وي وي موت موت علشان اخد لك ليسانسيه وبعدين ماجستير ودكتوراه وابقى قاعد قدامك دلوقتي. كنت وانا شايل الكنبه شايف صورتي دلوقتي وبقول ربنا هيكرمني وهبقى بفضله وعرقي ده وتعبي. فوانا بكتب كده بكتب، المفروض اللي بيحبني ده شايفني بعمل نشر يعني مشخوم؟ لا، ده بقول لك موجود اهو كلمه. يعني ايه؟ يعني معناها انت فين؟ ازيك؟ يعني هسيب اللي انا بكتبه وارد عليه؟ لما ما ردش الاقي رساله بعد ساعتين بعد ليلتين يقول لي ايه؟ انت مش عايز ترد عليا ليه؟ انت مش طايقني، انا مش هزايقك تاني ابدا. ده شرشحه، ده حب ده ولا شرشحه؟ هو انا مؤمن بان مثلا عيل كن محترم ومؤدب ومتجوز بنت ناس محترمه ومعاها شهاده جامعيه وممكن تزعق في الشقه اللي هي فيها تسمع العماره بكلام لا يليق في اخته المحترمه المتربيه بنت الاكابر؟ لا يمكن اتخيل، دي شرشاحه. لا سكن نافع ولا جواز نافع ولا حب نافع، مفيش، ملوش وجود. ده انا ده لو كان عنده ثقافه المحبين، وانا ليه عمل بعمله كده سلوك المحبين. يعني ما تبقاش حبيبي ولا حاجه، الله يخرب بيتك وبيت حبك ولكن لو قريت أقول ده زي ما يكون بيحبني لغاية يا ترى مين يعيش. أحلف يمين الله في يوم من الأيام إنك أنت بتحبني. هو ممكن حد بيحبني يخالف لي أمر؟ هو ممكن حد بيحبني يخالف لي رجاء؟ هو ممكن واحد يحبني يفضل اختياره على اختياري؟ هو ممكن واحد يحبني يبقى عدل للفقع والكد والمرار؟ هو مليون حاجة لازم من إعادة ترتيب. منى بتصوت في وداني وأنا معرفش معايا مين. حازم مبروك؟ لا طبعا هيسأل أبوه التليفون. طب ما يقول لي في حضني. قول يا حازم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. الله يخليك يا دكتور. أنا كنت بس عايز أخد رأيك كده في حاجة. أمرني يا حبيبي. أنا دلوقتي والدي متوفي يعني عدى عليه 6 شهور. أي يا حبيبي. تمام؟ ودلوقتي يعني المفترض إن أنا كنت خاطب قبل ما يموت الله يرحمه. فلو عايز يتم الجوازة لازم أستنى سنة ولا؟ الله يسترك يا حازم. هتغضب ربنا يا حازم انت واللي زيك لو استنيته سنة. مفيش في الدين حاجة اسمها 40 حتى، ولا 4 خمسان، ولا 6 خرفان. وانا بقول الكلام ده لفرح مؤجل بالفانت الغربية بني سويف، وحزين من اجل هذا الموضوع لان عندهم عيلة ماتت فوقفت الدنيا كلها. انا عايز اقول لحضراتكم الجواز مش فرح ولا شماتة في اللي مات. الجواز ضرورة. واحد رايح يجيب عروسة تطبخ له الأول. اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب وهو بيتجوز أشرف الناس وأشرف الستات ستنا فاطمة، إن عليك خارج البيت وعليها داخله، قبل ما يقول له خدها في حضنك وطبطب عليها وخليك كالجومانسي، أنت جيب لها اللومة وهي تطبخها لك. وكانت بتروح الصبح تقوم من النجمة تعمل الرحايا علشان خاطر تطحن الشعير وتعمل لجوزها اللي هو ابن عم أبوها علي رضي الله عنه. ابن كثير قال كده، تقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه زي ما بتقول على كل الصحابة، يا تقول على كل الصحابة كرم الله وجهها، لكن لا يخص بها علي. أبوس إيديكوا بقى، الناس لازم تتعلم. ما بيقروش اهو ربنا بعت لهم اللي بيتنيل. تقول كان علي رضي الله عنه على الشمال في تفسير ابن كثير، يا تقول علي كرم الله وجهه وابو بكر كرم الله وجهه، يعني تلزم صيغه واحده لجميع الصحابه. تعمل له الرغيف ياكل، فتقوم من بعد الفجر تمسك الرحايا وتطحن. يا هانم يا اللي مستنيه العيش من امه ليلى وامه شرشوح، ها دي بتصحى ستك وست امك وستي بتطحن. جواز ضروره، وبرضه للمعاشره الزوجيه اللي هي مش فرح. الفرح ده ثمره لكل الحاجات دي. وفرحك بالتسليم لربنا لما خد ابوك ويدخله الجنه يا رب، وما اقولش خده طبعا لما توفاه، لان خده يعني عذبه. الا لو ده حبيبي بال40 ولا بالسنه هتبقى غضب، تغضب ربنا لو ما دخلتش بكره، وكان المفروض تدخل بعد. خليني حنين شويه، وخليك مع الحزانه اللي هم الحريم ما عدا الام لو كانت عايشه، هي في عدتها انت معلكش عده لابوك. فخليني 3 ايام كويسين قوي، لغايه لما كل الستات من خواته من امه حتى لو مات الواحد 3 ايام، وبعد ال3 ايام كل سنه وانت طيب. هي مراته بس اللي تعتد عليه 14 و10 ايام وتعد العده، لكن اي حد تاني ما لهوش عده. الناس عشان الدين بقى دجل والحياه بقت مقلوبه، ازاي قبل ما يعدي سنه لسه ابوها ميت؟ طب ابوها ميت ماله ومال اللي بيتجوز؟ ماله ومال اللي بيتجوز؟ وهل انا دجال عشان اقول لك ابوك هيبقى فرحان في التربه؟ ولا له دعوه بيك، هو افضى الى ما قدم، ولن تنفعه الا دعوه منك. الدعوة منك ممكن تستجاب في ليلة الدخلة لأنك هتكون رايق وفايق وبتحمد ربنا على نعمه، يستجيبها ربنا فيرحم أبوك. أحمد بيه. جماعة بتوع الفانت دول هيزعلوني لو ما دخلوش العيال. هيزعلوني جدا. هيخلوني أكره البلد دي كلها. ألو؟ أيوه يا أحمد اتفضل. إزيك يا دكتور مبروك؟ الله يسترك. أنا أحمد زرع من الشرعية من صنع الحجر، وبشتغل في بورسعيد. في حاجة دهشتني قوي، ليا صديق اسمه فؤاد جرجس الياس من بورسعيد، فبقول له يا معلم بنبني في جامعة عندنا في البلد ما فيش طن حديد ولا حاجه. لقيت الراجل ما كملتش الكلمه وقام مديني حق طن حديد وقال له وصله للمسجد كده. فانا اندهشت، فقال لي التجاره مع الله حلوه. حاجه تانية كمان بالنسبه لنا، انا بعمل حاجات كتير قوي وطيب قوي قوي، وبعمل يعني بتاجر مع الله برضك وانسان طيب، بس في عيب واحد بس، انا عاوز اصلي. انا كنت بصلي مواظب على الصلاه، بس انا جيت فجاه كده قطعت الصلاه. يعني بتلم للجامع اللي يصلي فيه غيرك؟ يعني انت بتبني جامع للناس تصلي وانت ما بتصليش؟ انا بكلمك، لا انا بكلمك على عمه فؤاد اللي هو الراجل. يعني عمك فؤاد هو اللي بيكلمني دلوقتي؟ انا هقول لك، عمك فؤاد يدفع لك للجامع زي الفل، وانت لو عمك فؤاد المسيحي هتكتب له تلت ثروتك يجوز شرعا، والعنوان اهو يا حبيبي المودة بين الأديان. فده راجل ربنا يكرمه لأنه عنده المودة بين الأديان، يجوز إنك تديله عينك لأن فيه مودة بين الأديان، وتوصيله لأنه مش هيورثك المودة بين الأديان. أي كلام غير كده هيبقى رطرطة فارغة وخالي من العلم. شكرا محمد. قول يا حمادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ والله أنا عملت مداخلة مع حضرتك الجمعة اللي فاتت. فكرني. وخدت رقم حضرتك بس مش قادر أوصله خالص. مش هو ما أنا قلت، ما أنا بقول لكل حد يا محمد عايز رقمي يصبر عليه. وبعدين أنا لما أقول لكم أنا بفتحه بعد الفجر. بعد الفجر بساعة، وممكن جدا الساعة 2 الظهر، وممكن ماليش ساعة معينة، لكن لما أقعد أكتب أفتحه إزاي؟ لما أقعد أشتغل أفتحه إزاي؟ فأنا معذور. فانت الله يصبرك عليه، ما اقدرش اقول غير كده. ولو بعت لي حضرتك رساله اسمها SMS انا فلان اتصلت بيك، انا لما افتحه والاقي الرساله انا اللي هتصل بيك يا محمد، وانت اللي تتصل تاني وتقول لي ايوه صدقت انت اتصلت بي. قولي من تاني يا منى هانم. استاذ رجب صديق البرنامج، يا مرحبا يا حبيبي يا دكتور. المخرجه اللي قالت رجب صديق البرنامج وانا عليا البلاغ. حبيبي يا دكتور والله، وانا اتشرف يا رجب بانك صديق برنامجنا الموعظه الحسن. بقول لك، قول لي، انا تبعت كلامك الله يفتح عليك. وديتهم كل واحد قرشانات، وكل واحد هيتصرف براحته، يتصرف براحته ويجيب لب وازقز على النيل، بس مش يرمي القشر في النيل. لا، وتروح تجيب كرشه وكوارع وتاكل. لا الحمد لله، وهي مش عليها حج وعمره ما دامت لا تستطيع يا رجب. بس تبعت كلامك دي فرحتني. الله يجبر خاطرك يا رجب، وكل المشاهدين قول امين. امين. بقول لك، قول لي. انا فاتح دكان، قلت لك مين؟ انا فاتح دكان، ايوه، وببيع سجاير وببيع ورق، لانها زي الزفت لغايه لما ان شاء الله ياخدوا الحاجات التانيه الناس وتبطلها مع الايام، وانت تبيع الشاي والسكر من غيرها. لكن عندك شاي وسكر، والرادل اللي هيجي يقول لك هات كيلو شاي سكر وباكو شاي ومعاه علبه سجاير، هتقول له سجاير ما فيش، مش هياخد منك الشاي والسكر. وهي مكروهه على ما يرى مبروك عطيه، يعني مقندله بست النيل. لكن اصبر ان شاء الله هيجي اليوم قريبا والناس تشتري منك شاي وسكر. وهي برضو اوعد واعين الناس، قول له ما عنديش بكره اجيب لك شيء هذا القبيل حدا. ولو انت عندك يقين جامد شويه سن عني فممكن ما تبيعهاش نهائي، واللي يجي لك شاي وسكر وبس اديله، واللي ما يجي الله هيبعت لك غيره. اصدق الله يصدق، لكن هي الله يتوب على الناس كلها وانا اولهم، والدنيا كلها ما شم حتى ليها ريحه، لا من قريب ولا من صغير ولا من كبير ولا من استاذ ولا من عامي. وباء وامراض وفساد احنا والله ما ناقصينه، ولكن اهلها يقولون وش اللي رماك على المر؟ قال اللي منه امر. الله يشيل المر عنا جميعا، ويطهر اجواءنا وصدورنا ودماغنا من كل فكر مش محترم. قول يا منى. مروه هانم، اتفضلي يا مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايزه استفسر بس عن حاجه بخصوص الاعتكاف. ماله الاعتكاف؟ انا عندي، انا شفت مجموعه يعني في التبليغ والدعوه بيعتكفوا باربع شهور وخمس شهور واربعين يوم وسنه، فكنت عايزه اعرف هو في ما ينص في الدين او السنه او القران عن المده معينه للاعتكاف؟ انا اللي قريته ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 في العشر الاواخر من رمضان. برافو عليك. انا بس انا يعني خلي بال حضرتك ان هم الرجال لما بيعتكفوا سواء بالاربعين او او السنه ما فيش علاقه، يعني لا بيتصل الراجل يسال على زوجته ولا على اهل بيته ولا يعرف عنهم اي حاجه خالص. عايز حد يوضبه بس، هو عايز حد يوضبه وانا هوضبه لك انا دلوقتي في دقيقه واحده. اللي يهجر بيته ولا يسالش على مراته وفكر نفسه خارج في سبيل الله، ده دماغه فيها حشرات، ما يعرفش الإسلام الكلام ده. الجزئية بتاع الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، موضع من المواضع اللي ربنا حرم فيه لقاء الراجل بالست وهو معتكف. لما الحتة دي تيجي في آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يبقى معناها الاعتكاف المخصوص في رمضان لأنها في نفس الآية. ومعنى هذا يرجع بقى كيف كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ويشد المئزر ويشد حيله ويحسن توديع رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام بيعتكف في مسجده الشريف العشر الأخيرة من رمضان. فقهاء خدوا الاعتكاف من أول لغة لغاية اصطلاحا، واللي بيحصل فيه وإيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز وإيه وإيه وإيه وإيه، كل حاجة ما سابوهاش. فقالوا إيه المعتكف؟ ممكن يعتكف على مدار السنة خمس دقايق في رمضان، في غير رمضان، يعني يدخل الجامع قبل الأذان بخمس دقايق وينوي من جواه الاعتكاف، ياخد ثواب الباقي المعتكف في مسجد ربنا خمس دقايق. كم مليون حسنة؟ ربنا اللي يقدر. أما رمضان فعشر أيام بلياليها يخرج من الاعتكاف لقضاء حاجته، ويخرج يشتري لقمة ياكلها، ويخرج يشوف مشكلة عنده في البيت، ويخرج يروح شغله لو كان بيشتغل أو موظف. ده بالعكس، الموظف لا يعتكف لأنه هيرجع من شغله مهدود الحيل، ما عندوش طاقة للسهر، فيروح ينام مع مراته ومع عياله وربنا يتقبل منه، لأن الاعتكاف من أوله إلى آخره سنة. عندما تتحول الحياة إلى مشابكة مع الشنة وترك الفريضة، يبقى الحياة كده ويبقى الدين كده وتبقى حياتنا مش كويسة. أم عبد الرحمن فضل يفن. أم عبد الرحمن رحاب فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا حاج جوزي متوفي، فكل ما أحلم بيه كل ما أحلم بيه قول. كل ما احلم بجوزي، سلام عليكم، كل ما احلم بجوزي الاقيه تعبان على طول. تعبان يا ولدي. انا مش عارفه ليه بقى تعبان على طول. معاكي عيال؟ كبار؟ كانوا مزعلينه قبل ما يموت؟ او حد فيهم يعني كان مزعله؟ لحظه واحده ركزي معايا، كان حد فيهم مزعله قبل ما يموت؟ لا، هما كانوا اتصالحوا كلهم الثلاثه حلوين مع بعض. حلو، مع بعض معاه. الله يرحمه، مع بابا. كانوا حلوين مع باباهم يعني قوي. انت اللي كنت مزعلاه؟ لا والله. طيب هو كان عيان قبل ما يموت؟ كان عيان عنده الكبد، قعد فتره يعني طويله. قعد ثلاث سنين. ولا تخافي ابدا، هو زي الفل وربنا كفر خطاياه باذن الله بمرضه، وانت لسه صوره مرضه هي اللي موجوده جواكي فبتشوفيه عليها. لما تعرفي المعلومه دي ان شاء الله وتطلعي سندوتش طعميه عنه، باذن الله هيروح عنك الكابوس ده، لان ده كابوس، بس سببه مخزونك اللي في راسك، وهو قاعد يا ولدي بيتأوه وبيتألم، والتعب لسه ما راحش في مخيلتك انت، لكن راح بالموت. وانا ادعي له وادعي لكل اللي زيه ولموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل آلامهم في الدنيا آخر آلامهم، فلا يألمون من عذاب أليم، وأدخلهم فاسح جناتك وواسع جناتك، ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، اللهم آمين. روحي محمد. اتفضل يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا حبيبي. ممكن اسال بس حضرتك تستفيد في الشرح في موضوع فوائد البنوك؟ انا إيه؟ بس السؤال فوائد البنوك. فوائد البنوك، حاضر. انا بس يعني انا ليا استفسار، ان لو البنوك، لو انا عرفت ان البنوك بتاخد القروض وبتديها الواحد وبتدي من الفوائد اللي بتترد على القروض دي بتدي فايده على البنك، بتدي فايده للي حاطط فلوسه في البنك. بس انا عايزها باستفاضه. معلش يا دكتور سؤال تاني برضو سريع كده. انا عندي والدتي ووالدي كانوا انا كنت عايز اعمل ماجستير كويس بره مصر، واخويا يعني هو متخرج برضو معاه شهاده عليا وقاعد في بس ما بيشتغلش قاعد في البيت، فهم سفروه يعمل حاجه زي معادله للماجستير بره، وانا ما سفرونيش، وكانت الحجه ان انا ربنا بيكرمني، وانا فعلا الحمد لله انا بشتغل شغلانه كويسه ويعني ويعني والحمد لله ماديا يعني انا كويس، بس انا ما اقدرش اعمل الشهاده دي لان انا يعني عايز احسن ظروفي المعيشيه. كويس، فبرضه عايز اي حضرتك في الموضوع ده. شكرا. هو اختار انه ما يعملش. اذا كان السؤال على العدل بينك وبين اخوك، فاللي عنده رغبه لانه يدرس ابوه يصرف عليه، واللي ما عندوش وقال ذات إناف فخليه مطرحه، وليس شرطا انه يديله ال 3000 دولار اللي خدهم اخوه. اما موضوع البنوك انه بياخد منك ويدي غيرك فدي شغلته الاساسيه. هو راجل بيستثمر، سيبك من كلام من حكايه بنك دي نهائي. في حاجه اسمها المرابحه. المرابحه دي يعني انا وانت شركاء في الربح. حضرتك بتديني الفلوس وانا بشغلها. سواء انا اشتغلت بايديا او شغلت حد تاني، انت مالكش صالح غير بالمتفق عليه بيني وبينك. المتفق عليه بيني وبينك ان انا هاخد فلوسك اشغلها واديك الربع او التلت، ده التسميه الاسلاميه الاولى، يعني النص بيني وبينك، الربع وانا التلات ارباع، انت التلات ارباع وانا بالربع. ولا عالم واحد خالف في هذا، ولكن المتضاربان او المترابحان على ما يتفقان. كوني انا اشغل بقى مليون حاجة بعد كده، انا اتفقت معاك وانت ارتحت، ما تقلبش ورايا تقول ده بيدي واحد تاني، ما هو لازم يدي واحد تاني ويعمل فايدة 30% يديك منها 7 وهو ياخد الباقي على البيلدينج والمباني والضرايب والدنيا. ما تشغلش نفسك بهذا الموضوع. البنوك فيها كتاب مطبوع انا انصح بقراءته، لان ما اقدرش اقول في دقيقة خلاصة كتاب كامل لشيخ الازهر محمد سيد طنطاوي الله يرحمه اسمها المعاملات البنكية. هتقراها من الجلدة للجلدة هتطلع بمعلومات قيمة محترمة جدا. ها روحية رجعت يا عيون روحية. محمد اخر اتفضل يا محمد. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عوض من اسيوط. مين؟ عوض من اسيوط. اهلا يا عوض، اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك فيك، الله يخليك. لو سمحت كنت عايز علو صوت عوض شويه مش سامعه. ها كنت عايز اعرف معنى كلمه صلى الله عليه وسلم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. حاضر. كلمة استأجرت أيوة المقصود بيها الاستئجار يعني التشغيل ولا استأجرت التزويج؟ استأجرت إيه؟ يعني جوازها ولا حاضر جواز ولا شغل؟ ولا شغل. على عيني. سلام عليك. شكراً يا عوض. لما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين ودعا ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا محتاج أنا جعان، ربنا بعت له بنت من البنتين اللي سقى لهما، فهي ماشية معاه في الطريق فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شغل. لما وصلت بيه ولقاته محترم أمين لأنها شافته وهو بيرفع الحجر ووسع الفتحة بتاعت المية، وأمين لأنها مشيت معاه في الطريق ما قالهاش يا بزبز. فلما وصلت لأبوها قالت يا أبت استأجره خليه يشتغل عندنا بالأجرة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي تقول كده، السياق يقول كده. هو الراجل، ودي الآية اللي جاية دي دليل الفقهاء على إن ممكن الراجل يخطب المحترم لبنته. الراجل قال ايه؟ اني اريد ان انكحك ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. يعني انت راجل غلبان ما معكش فلوس تدفع لبنتي، فتشتغل عندي اجير. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول نقلا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ان موسى عليه السلام من مميزاته من جماله، والنبيون كلهم جمال، انه أجر نفسه ليحصن فرجه. اول واحد عمل كده في التاريخ كله. يجوز انك تاخد جوز بنتك يشتغل عندك بمهر بنتك، بس هي اللي تقبض. يعني هو ياخد 2000 في الشهر هي اللي تاخدهم. وطبعا لو انا فتحت السيره ما هي هتاخدهم يا ولدي من هنا، هو هيقول لها هاتي من هنا، ما هو كده والدين كده والحياه كده، وانا صورتي بعيده مش شايفها، فكده دي طالعه وحشه قوي. اشتغل مخرج بعد كده مع منى، يعني ايه كده والدين كده والحياه الوحشه كده، احنا عايزين نعملها كده. ازاي؟ لا ليك دعوه بمهرها ولا ابوها له دعوه بمهرها، ده حق رقبتها بقى، شبينا شرعه كده. فان خيرا من استاجرت، شوف قالت احدهما يا ابت استاجره مش يا ابت تجوزه، استاجره، انت راجل وابونا شيخ كبير، فانت راجل بلغت من الكبر وعندك بنتين غلابه وعندك 8000 معزه، مين يسقيهم كل يوم؟ الراجل ده خيره ما يستاجر. الراجل اراد انه يتوسع في الخير، لاني سواء كان شعيب ابوهم نبي او رجل صالح، على اقوال المفسرين نخليه رجل صالح، نخليه نبي، نقول ان عنده نور من جوه. الرجل الصالح ده لازم يكون عنده من جواه نور. النور ده خطير جدا صدقوني، انا وانا جايز يكون فيا شعاع منه، فاعرفك اذا كنت بتحبني ولا لا، اصدقني من غير ما اجرحك او اضربك. خاف من الحته اللي جوايا، تكونت بعلم بقى بفضل ربنا، بس انا جوايا الاحساس ده، انا احس اذا كان اللي بياخد مني القرش ده هيصرفه فعلا ولا هيلعب بيه، انا احس، واحس باللي بيتكلم ده بيحبني فعلا ولا انا انه اوه مش عايزه ولا عايز حبه، انا مش فقير للدرجه دي خلاص، انا عندي كتب غنياني قسما بربي. ماشي. فقالت احداهما يا ابت استاجره شغله، انت عايز ايه غير واحد قوي وامين عشان تشغله؟ بس احمد، محمد رابع، قول يا محمد. تليفونات بترن عندكم كام؟ 58000 مكالمه، يا رب يا رب عيننا بقى. قول يا محمد. السلام عليكم. اهلا وعز عليكم، السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. والله يا دكتور انا عندي ظروف عاوز احكي لك عليها، لان فعلا محتاج مساعده وكده. خد التليفون يا حبيبي وابعت لي رساله قبل ما تتصل بيا او انا اللي اتصل بيك. يلا روحيه. سعاد معاك يا دكتور. سعاد سعاد. الو محمد خامس، قول يا محمد. ايوه يا دكتور، حضرتك دلوقتي انا من صغري في المدرسه. تاني يا محمد. تاني يا دكتور. انا ما سمعتش. ايوه دلوقتي حضرتك، انا من صغري كويس المدرسين كانوا بيحبوني جدا وكانوا بيخلوني اقوم اشرح في الفصل وكده، وكان بيحصل غيره تمام من زمايلنا يعني في المدرسه وكده. والكلام ده اثر لما جينا في ثانوي، نفس الكلام برضو، مضطهد بطريقه غير طبيعيه. كويس. بعد كده بعد ما فتره الثانوي دي خلصت والحمد لله ربنا كرم، دخلنا الجامعه واي شغلانه كانت بتيجي كنت بروح وكلام من ده، بقى الاضطهاد اتقلب بقى من والدي. كويس. بقى ايه؟ من والدي، من رغم ان انا انه عارف ان انا بحبه كويس جدا يعني. محمد يعني انت في اعدادي وثانوي كنت بتشرح لزمايلك؟ كويس. ده اللي انا فهمته. وانا كنت بعمل كده. تمام. واحد شاطر زمايله بيستفيدوا منه، بيشرح لهم درس، حته من درس، يحل لهم مساله. ده اللي انا فهمته. تمام. بعد ما رحت الجامعة ايه اللي حصل؟ الاضطهاد بقى اكتر من والدي، مش الايه؟ الايه بقى؟ ما انا مش عارف بقى. يعني الدنيا الدنيا لا بالراحة يا محمد، ايه ايه اللي حصل بعد الجامعة؟ بعد الجامعة بقى بقت مضغوط نفسيا اكتر من والدي، يعني انا لما بقى كنت بسافر وبشتغل بره اسماعيلية كان والدي بيريحني جدا، بيبقى كويس جدا معايا. لما ببقى قريب منه مش على مش فاهم حبيبي قريبة. ايه العلاقة بين تدريسك لزمايلك وبين مضغوط نفسيا في الجامعة؟ يعني ما قدرتش تكمل في الجامعة؟ والدي لا كملت الحمد لله واشتغلت. طب ايه المشكله؟ المشكله حضرتك ان الاضطهاد ده في ناس فسرته بانه سحر او كلام من ده بيني وما بين والدي. يعني انت حاسس بتعب نفسي، ناس فسروه لك بانك انت مسحور. وانا قول لهم انتوا المسحورين، قول لهم انتوا المسحورين في مخكم، مفيش حاجه اسمها سحر. وفي كتاب اسمه الفتوحات الالهيه بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيه، ده كان صاحبي سليمان بن عمر الجمل العجيلي الله يرحمه، وقال ولا يوجد كتاب في السحر صحيح. الصفحه اللي على الشمال في الجزء الثالث. هجس ودجل الناس بتحكي بيه على بعضها لان هم فاضيين ودماغهم فارغه وعندهم تشويش في معلوماتهم، مفيش كلام ده نهائي. وبعدين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. احنا في ملك محمد مش سليمان. الايه اللي كل من هب ودب يقول لي مذكور في القران، مذكور في القران، قول له اقرا اول الايه يا ابني. مفيش الواقع اللي احنا فيه يا حبيبي يبوظ نفسيتي ونفسيتك ونفسيه اتخن تخين في الدنيا. لسه بنتكلم يا حبيبي في اول الحلقه اهو، انا احب واحد كذاب؟ ربنا قال لي ارتاح. ايوه ممكن انت تحبه، لكن هو لا يمكن يكون بيحبك. اللي بيحب حد ما يكذبش عليه ابدا ابدا، لانه ما صدق لقاه. وبعدين هناخد الفاصل اكيد، وقبل الفاصل ب30 ثانيه لازم اقول اللهم باعد بيننا وبين كل وهم، وارزقنا الحقيقة التي تكشف بها عنا كل غم وهم. اللهم اجعل من اتساع صدورنا أواني تستقبل فيوضات رحمتك، وأعزنا بعزك. سبحانك وبحمدك لا حول ولا قوة إلا بك. أجرنا من شر أنفسنا ومن خداع أحبتنا، واكتب لنا السلامة في الدارين يا رب العالمين، آمين. فاصل قصير ثم نلتقي فانتظرون. حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وراضي وفضلي عن أصحابك وأتباعك بإحسان. حتى في الحب محتاجين نتعلم الإحسان، وأول درجات الحب وأول درجات الإحسان في الحب إنك ما تكذبش عليا من أول ما ابتدينا، من أول ما عرفتك وتعرفني والنبي يقول لي أنت غالي علي الله يسترك. بلاش بحبك دي إلا بعد ما تبقى شور، ما تبقى متأكد أوي إن لو غبت عنك ربع ساعة هيجرى لك حاجة. ابقى قابلني أنا والنبي أنا واخد سحر اللي بعد 30 ثانية من الأول. قول لي انت عزيز عليا، انت غالي عليا، انت نص نص. بلاش الاغراق عشان انا من اللي بيصدقوا، فهتفاجئني وتفجعني وتقعد معي عشان تغيظني وتحرق دمي. خاف مني وخاف من اللي زيي، انا بتكلمش على شخصي. خاف من بني ادم تقول له انا بحبك فيصدقك ويديك الامان كله وتكذب عليه وتحرق دمه. خاف من ده، لا تكون سبب في وكسته وهو كان سبب في حياتك. مش هقول اخر من حاجه من كده واخد سحر. يلا يا سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي، ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا سحر. والله يا دكتور انا يعني عايزه يعني برضك حضرتك علامه، احنا برضك المجتمع عندنا يا فندم في حاجات احنا الحمد لله كل واحد بيبدأ بنفسه، بس احنا مش عارفين نتعامل مع الاخرين. حضرتك الفساد مثلا في اللي هو موجود في الاكل من بعض الناس اللي بيتاجروا، في ارتفاع الاسعار، من التدخين، من الادمان، مشاكل الحياتية اللي بتواجهنا في المجتمع. الواحد بيبقى خايف على اولاده وعلى بيته، وعلى قد ما بيقدر بيحاول يحمي اولاده من الانفلات الموجود ده. فده ظاهرة برضك احنا مش عارفين كمجتمع نقضي عليها بديننا السمح، ان احنا ياريت من خلال حضرتك يعني نحاول نحل المشكلات دي. في حاجة تاني في الدين عايز اسأل حضرتك فيها، يعني كالدين الاسلامي بتاعنا احنا الحمد لله ديننا دين سماح. المذاهب يا فندم اللي هم المخترقة، اللي هو يقول لك انا بحب البنا، والتاني يقول سيدنا علي ولي الله، واحد بهاء، الحاجات دي عمرنا ما سمعنا عنها في مصر. احنا الهويه بتاعتنا اسلاميه، ناس بنخاف ربنا، بنؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله. مش شايف ان حضرتك ان الثلاث خوارج دول بيمثلوا الدين الاسلامي؟ هو مش المفروض تبقى فيه عقوبة مشددة على الثلاثة؟ احنا دلوقتي بنحاسب بتوع البنا، طب والشيعي والبهائي ده متساب ليه؟ ما ده برضك بيكفر بالله سبحانه وتعالى. مش الهوية عندنا اسلامية والديانة المسيحية يا فندم؟ احنا مش قابلين ان يحصل في الاسلام عندنا كده. اسلامنا دين سمح. اشكرك يا صح، اشكرك. وعايز اقول لك نقطتين اتنين وكلمة اتنين في كل اللي انت قلتيه. المجتمع والفساد والخراب والدنيا أولادنا اللي خايفين عليها، انت تصلحي وانا اصلح، هتحصل اكبر نسبة من الاصلاح. هوني على روحك قوي واعرفي انا اربي ولادي صح، غير ان شاء الله هيربيهم صح. لو كل جار وجار وجار بينه خمس جيران مش صح واحنا صح وصح، العدوى ان شاء الله هتنتشر وهتبقى خير. وعندنا امل في ربنا وفي دعوة رئيس محترم لتجديد الخطاب الديني ودعوته للنهوض بالاقتصاد وكل حاجة. الحاجة التانية، عمرنا ما سمعنا عنه في مصر، ده انت بالنسبة لك يا سعد، لكن حبيبتي هو من يومها هو موجود من زمان قوي، من اكتر من 1350 سنة والكلام ده كان موجود. فقط انت عرفتي عشان الإعلام ابتدى يكلم عنه، لكن موجود في الكتب يا حبيبتي وبيدرس. واحنا بندرس، انا درست مادة وانا طالب وما زالت بتدرس الى هذه السنة، اسمها الفرق الإسلامية. ومعنى كلمة الإسلامية يعني ما حدش فيهم كافر، يقول ولي الله، يقول حبيب الله، يقول اللي يقوله. المهم ما يمدش ايده بقنبلة يحرقني، يعتقد اي بني ادم ما يعتقد، بس ما يحطش ايده في سكينة ويخبطني بيها. نعيش في سلام زي ما يعيشوا الازواج، واحد بفكر في سيكو والتاني بفكر في بيكو. بس لما يعمل لها كده تجري، ولما تقول له عايزها يجري، والدنيا تبقى فله وتبقى كده معدوله. يلا يا اختي الدنيا عيون روحيه. زينبو يا لا، وحطت الضمه يا منى على البيت، ده انت شاطر يا زينبو. قولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ أنا سامعك. ألو. هيك سمعت ألو. أيوة يا دكتور. معاكي. مشكلة، عايزة أسألك على حاجة وتقول لي الحقيقة يعني. أنت من الصعيد؟ آه. بلديات رجب. من الأقصر. أقول لك. من الأقصر. أيوة. ولا جني؟ لا من اسكندرية. أنت من اسكندرية؟ آه. واسكندريه بس اصلك من الصعيد. اه طيب خلاص قولي. بقول لك في عندي مشكله. قولي. انا بص انا كنت عيانه والحمد لله بقيت كويسه. نعم سامع. انا كنت عيانه. كنت عيانه، اللهم لك الحمد يا رب، ويشفيك ربنا كل مريض. يا حبيبتي والحمد لله. ها الزوج عايز يتجوز عليا. مين؟ جوزي عايز يتجوز عليا. عايز ولا ولا ولا ولا ربط مع ناس وانت عيانه ومش قادر يفك منهم لما بقيتي ورده وفله زي ما كنت؟ لا لا انا قلت له اتجوز، لان هو انا مفيش مشكله، هو مش لازم تقولي له، هو لو عايز يتجوز يتجوز، بس يتقي الله فيك وفيها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ دلوقتي هو من دلوقتي هو لسه امكانياته مش قوي، يعني امكانياته مش قوي على الجواز. اه هيخش النار حاتف. اسمع، فقال لي انت بتقول له اسمع هو قاعد جنبك؟ لا حضرتك بعد اذنك يعني. حاضر. انا دلوقتي هو طلب مني فلوس عشان يجهزها. ايه يعني عايز منك فلوس عشان يجهز العروسه الجديده؟ اه طيب، وانت علشان عارجه ومش بتشوفي تديله الفلوس يتجوز بيها واحد تاني؟ ده دينه ملالي. انا فيش حاجه، بس هو ما فيكيش حاجه. كيف هو عايز يتجوز؟ امال كيف تديله فلوس؟ مش عشان عارجه ومكسره وفقراتك ضايعه كلها، ما عندكيش الا فقره من الظهر، فبتديله فلوس ترشيه عشان يخليكي على ذمته، لانه نجفة والمثقف الاول في العالم وريحته بتطلع بخور. قولوا له يتنيل. امكانياته يا بت، امكانياته ضعيفه، لو مش معاه مره واتجوز حرام عليه. اللي امكانياته ضعيفه ما يتجوز، يحرق دمه ويشتغل. يا معشر الشباب